بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى الإعانة فيما توخينا في شرح أقوال الإمام مالك من الإبانة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. هنا قبل أن ندخل في شرح كلام الإمام مالك رحمه الله، أحب أن أبين أننا سنشرح كلام الإمام مالك فقط دون تعليقات الشيخ الخميس وفقه الله وحفظه ونفع به. السؤال الذي يطرح نفسه قبل بيان مقولة الإمام مالك رحمه الله هو: كيف ندرك صحة ما ينسب إلى الأئمة؟ كيف ندرك صحة ما ينسب إلى الأئمة؟ لأن الناس كل أحد منهم إذا أراد شيئا نسبه إلى أحد الأئمة، وذلك لأجل أن تروج المقولة في الناس، فقد نسبت المقولات الباطلة إلى أئمة مشهورين. فقد نسب التميميون عقيدتهم، فقد نسب عدة من أصحاب الإمام أحمد العقيدة الأشعرية للإمام أحمد، ونسب عدة من أصحاب الشافعي عقيدة الأشعرية إلى الإمام الشافعي. ولكن لا بد لطالب العلم من ضابط يعرفه ويتعلمه ويضع هذا الضابط نصب عينيه حتى يدرك ما يصح وما لا يصح. ومعلوم أن كلام الأئمة رحمهم الله منقول بالأسانيد، فحينئذ الأمر كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: كنا لا نسأل عن هذا الأمر. كانوا يأخذون العلم عن كل أحد لعدم وجود البدع، فلما وقعت الفتنة واختلف الناس إلى فرق وجماعات وأحزاب، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم: سموا لنا رجالكم، فأصبح السند سنة بعد ذلك. فكيف نعرف هل هذا القول ثابت عن الإمام أو ليس ثابتا عن الإمام؟ غير ما ذكرناه من النظر في كتب من ألفوا، ومن النظر في مرويات الأئمة أصحابهم عنهم، عندنا الإسناد. ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: النقولات العظيمة التي تدل على أن الإسناد من الدين. الإسناد من الدين، لأن الإنسان لا يمكن له أن يتدين بدون إسناد، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة بالأسانيد، كابرا عن كابر، ثقة عن ثقة، ثبت عن ثبت، وهكذا. إذن إذا قال قائل: هذا قول الإمام مالك، نقول له: أين السند؟ فإذا كان السند صحيحا فحينئذ يقبل هذا القول، وإذا لم يكن السند صحيحا فحينئذ ينظر إلى هذا المنقول إن كان موافقا لظاهر الكتاب والسنة ولما عليه سلف الأمة فهو يستأنس به، ولا داعي لأن نقول إن الإسناد لم يثبت، لأننا إنما نحتاج في إسناد الإثبات في كلام الناس إذا خالف الكتاب والسنة. إذا وافق الكتاب والسنة ما نحتاج إثبات الإسناد. هذه مسألة مهمة، لأن بعض المحققين في هذا الزمان أصبحوا يحققون كل شيء، فمقولات مشهورة عن الأئمة ينفونها لعدم صحة الأسانيد، ولم ينتبهوا، وهذه قضية مهمة، ولم ينتبهوا أن علماء الأمة ما قصدوا تتبع أسانيد أقوال الناس، لأن أقوال الناس ليست للاعتماد، ليست للاعتماد والاعتضاد، إنما للاستئناس. فهذه مسألة عظيمة جدا، وهذا المنهج ينبغي لنا أن ندركه، أن أقوال السلف من التابعين ومن بعدهم نحن لا نحتاج إلى صحة الإسناد ما دام القول موافق للكتاب والسنة، وإلا نسفنا كل الأخبار المتعلقة بالقصص، بل ربما نفينا الكتب التي اشتهرت عن الأئمة، حتى وصل الحال إلى بعضهم أن نفى كتاب وصول السنة عن الإمام أحمد. بأي حجة؟ بحجة ضعف السند. مسيكين، والله مسيكين الذي ينظر هذه النظرة. ما ثبت عن الأئمة موافقا لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما الداعي إلى أن ننفيه عنه؟ لكن إذا كان المنقول ضعيفا ولم يكن موافقا للكتاب والسنة، فهنا نحن نرد هذه المقولة من جهتين: أولا من جهة الإسناد فنبين ضعفه وعدم صحته. هنا نحتاج، لو جاءنا شخص ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله عقيدة الاعتزال التي نسبها إليه المعتزلة، فنحن حينئذ ندقق في الأسانيد ونقول هذه أسانيد واهية لأن فيها فلان وفلان وهم من كبار المعتزلة، نحتاج هذا. إذن إذا كانت المقولات مخالفة للمنقولات من الكتاب والسنة فنفندها من جهتين: الجهة الأولى الإسناد، الجهة الثانية جهة المعقول. الجهة الثانية جهة إيش؟ المعقول. وجهة المعقول ينبغي لنا أن ننظر إليه نظرتين: النظرة الأولى نظرة تاريخية، نظرة تاريخية. فلو جاء إنسان ونسب إلى الإمام مالك رحمه الله قول الماتريدية، قول الأشعرية، فهذا من أبطل ما يكون. لماذا؟ أحسنت، لأن أبي منصور، لأن أبا منصور الماتريدي، لأن أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري إنما ولدا بعد الإمام مالك بقرون، فكيف يقول هو بمقولتهما؟ أو أن المقالة لم تشتهر في زمن الإمام فكيف يقول به؟ فمثلا لو جاء شخص ونسب إلى الإمام مالك رحمه الله كما فعله بعض الضلال، نسبوا إلى بعض الأئمة القول بالحلول، والقول بالحلول إنما نشأ بعد القرن الثالث وفي أول القرن الرابع، بعيد عن زمانهم. فإذا نحن نستطيع أن نفند المنقول عن الإمام إذا كان مخالفا لمنصوص الكتاب والسنة من جهة السند ومن جهة المتن أو المعقول، والمعقول لنا معه جهتان: الجهة الأولى النظرة التاريخية. وهنا أذكر لكم قصة وهي عظيمة جدا تدلك على أهمية الاهتمام بهذا الأمر، أهمية الاهتمام بهذا الأمر. ذكر في كتب التاريخ أن اليهود جاءوا إلى بعض الخلفاء وزعموا أن خيبر لهم، وزعموا أن خيبر لهم، فقال لهم الخليفة: وكيف تكون خيبر لكم وقد أجلاكم عمر؟ فقال اليهود: إن عمر لم يقف على هذه الصحيفة التي كانت مع آبائنا وأجدادنا. فقال الخليفة: وما في هذه الصحيفة وإذا فيها كتاب مزور من محمد رسول الله إلى يهود خيبر أن هذه الأرض لكم ولأولادكم وعقبكم من بعدكم. وكتب هذا فلان وشهد به فلان. فتحير الخليفة ماذا يفعل، ما كان عندهم في ذاك الزمان مدققي الخطوط، كيف يفعلون ولا في تحري، لكن عندهم الدقة المتناهية في نقد الأمور التاريخية. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما نظر فيه بعض العلماء وجد فيه أن الذي كتب هذه المقولة قال كتبه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان عمره في فتح خيبر 7 سنوات. يعني الإنسان يدرك أن هذا باطل من الناحية التاريخية، مثل الذي يقول إن الذي قتل الحسين هو معاوية. إيش رأيكم الآن؟ معروف أن الحسين عاش بعد معاوية سنين رضي الله تعالى عنهم. فإذا لابد أن ننتبه إلى النقد التاريخي، ثم ننتبه إلى نقد المقولات المخالفة للكتاب والسنة بنقل المنقولات الثابتة عن الأئمة. فالثابت ينفي ما لا يثبت حتى من الناحية العقلية أيضا. بعد هذه المقدمة، لعلها كانت طويلة لكننا نحتاج إليها، أول مسألة أوردها الشيخ عن الإمام مالك رحمه الله القول في التوحيد. ما هو التوحيد الذي تكلم فيه الإمام مالك رحمه الله في هذه المقالة العظيمة؟ قال أخرج الهروي أبو عبد الله صاحب كتاب ذم الكلام الهروي من هراء، وهي منطقة في أفغانستان، وهي ملتقى الطرق بين بخارى وسمرقند وبين سجستان ونيسابور، فهي ملتقى الطرق، فقيل سمي هراء لأجل ذلك، وهي كلمة فارسية معناها هرى، يعني من أي طريق أتيت فستمر على هذا المكان. فالهروي رحمه الله أخرج بسنده عن الشافعي، وهو من أجلة تلامذة الإمام مالك رحمه الله، قال سئل مالك عن الكلام والتوحيد. ننتبه إلى السائل، فقد نقل الإمام الشافعي الكلام بدقة، سئل مالك عن الكلام والتوحيد، وليس هذا من باب عطف الخاص على العام، وإنما هذا من باب عطف التغاير. سئل عن الكلام والتوحيد، فالكلام هل هو التوحيد أو غير التوحيد؟ الكلام أو ما يسميه بعض المتأخرين اليوم علم الكلام، علم الكلام أو الكلام مصطلح وضع اسما ولقبا على علم العقيدة. الكلام أو علم الكلام اسم ومصطلح وضع لقبا لعلم العقيدة. وها هنا سؤالان: السؤال الأول متى كان هذا المصطلح، والسؤال الثاني لماذا سموا علم العقيدة بعلم الكلام؟ أما متى كان هذا المصطلح فتحديدا ليس هناك شيء متيقن، ولكن تقريبا إنما كان ظهوره مع ظهور الجهم بن صفوان الترمذي، إنما كان ظهور مصطلح الكلام مع ظهور الجهم بن صفوان الترمذي وشيخه الجعد بن درهم. وكان الجعد بن درهم مؤدبا لآخر خلفاء بني أمية ولهذا اشتهرت مقولته. المقولات تنتشر بطريقة التزلف إلى الحكام، فأهل البدع والأهواء يتزلفون إلى الحكام ويتقربون إلى الأمراء والملوك حتى يتمكنوا، فإذا تمكنوا حينئذ لدغوا ببدعهم أهل الحق وأهل السنة. فكان الجعد بن درهم وهو مؤدب مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية كان أشهر هذا المصطلح، وهو الذي كان يقول إن التوحيد لا يتكلم فيه إلا بالكلام، ويقصد به الكلام المنطقي أو الفلسفي. لكن هذا لم يكن مشهورا، إنما كان منثورا بين بعض الذين تلقوا العلم عن الجعد أو عن الجهمي، ولكن اشتهر هذا المصطلح في خلافة المأمون لما جلب الكتب اليونانية المنطقية اليونانية وجلب الكتب المنطقية الهندية والكتب المنطقية الفارسية وعربها في دار الحكمة في بغداد، أصبح بعد ذلك الكلام مشهورا مصطلحا على أنه اسم من أسماء علم العقيدة. ولماذا وضعوا هذا الاسم لقبا على علم العقيدة؟ في ذلك أقوال كثيرة أذكر منها: قيل إنما سمي علم العقيدة بعلم الكلام لأن أول مسألة كلامية اختلف فيها هي مسألة كلام الله عز وجل. سمي علم الكلام، سمي علم التوحيد بعلم الكلام لأن أول مسألة كلامية أو عقدية اختلف فيها هي مسألة الاعتقاد في القرآن، مسألة الاعتقاد في الكلام، في كلام الله عز وجل. وهذا القول من أضعف الأقوال، وذلك لأن هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام مثل الجعد، كما قال خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى في يوم عيد الأضحى: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنه ليس في السماء إله. فكانت هذه المقولة مشتهرة قبل القول بقول المعتزلة الذي اشتهر، وهو القول بأن القرآن مخلوق. المأخذ الثاني: قيل سمي علم الكلام بعلم الكلام، علم العقيدة سموه علم الكلام لأنهم قالوا وقلنا، لأنهم قالوا وقلنا، كما قال الشهرستاني: قال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذن لماذا سموا علم العقيدة بعلم الكلام؟ لأنهم يقولون إن قلتم كذا قلنا كذا، وإن قلنا كذا قلتم كذا، وإن قلتم كذا قلنا كذا. إذن كل المسألة فيها إيش؟ كلام في كلام في كلام. ولا يرجعون في هذا الباب، في باب الاعتقاد، إلى الكتاب والسنة. فاعتمادهم إنما هو على ما يسمونه بالبراهين العقلية، أو على ما يسمونه هم بالمقدمات اليقينية، حتى يقول صاحب السلم المنورق في علم المنطق في بيان فائدة المنطق قال يصون الذهن عن الخطأ في الكلام. وهذا من المقلوبات من الحقائق المقلوبة، وهذا من الحقائق المقلوبة. فإن المنطق اليوناني الذي هو إدخال الغيب، إدخال العقل في الغيبيات، هو لا يخرج عن الترهات ولا يخرج عن التخرصات، لأن العقل مثل أي شيء في جسم الإنسان يعمل بقدرة وطاقة معينة، ومنها أنه يقدر على إدراك المشاهدات والمسموعات والمحسوسات والملموسات، ويقدر على أن يقيس بعض الأمور فيدرك نتائجها إذا كانت مشاهدة. فمثلا لو قلت لعاقل 10 في 10 كم، سيقول 100، كيف أدرك ذلك بدون أن يعمل حسابية محسوسة بعقله؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن علم الكلام المنطق، قال المنطق اليوناني له 3 أبواب. كم باب؟ 3 أبواب. باب الطبعيات، وكلامهم فيه صواب وخطأ. باب الطبعيات يعني يتكلمون في البحار، في البراري، في الصحاري، في الجو، في كذا وكذا، كلامهم فيه حق وباطل. وباب الحساب، وكلامهم فيه سديد. حساب الهندسة كلامهم فيه سديد. وباب الغيبيات كلامهم كله تخرص، ما يستطيع يدخل الإنسان عقله في الغيب. تستطيعون؟ من يستطيع أن يدخل عقله في الغيبيات فيقيس، لاحظ الآن، يقيس شيئا مغيبا عنه بشيء محسوس عنده؟ هذا من أعجب ما يكون. طيب الآن أنا يدي أمامكم وفيه شيء أقول لكم، لكن لا يمكن لأعينكم الوصول إليه، ولم أخبركم سمعا عما فيه، ولا أمكنكم باللمس منه وتحسسه، فكل ما ستقولونه عما في يدي فهو ظن وتخرص، مع أن هذا شيء بينكم الآن. أنا لا أعلم ما الذي في جيبك، ولا يمكن بالقياس أن أدرك يقينا ما الذي في جيبك. قياسا يمكن، لكن هذا القياس قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. أقول بوكك في جيبك، فتقوم وتقول لا والله بوكي حطيته في السيارة، صح ولا لا؟ طيب ما الذي في يدي؟ قل ما تعرف. يا سبحان الله، لو قالوا ما نعرف لريحونا وارتحنا، ريحونا وارتحنا. جاء رجل إلى الإمام، عشان بس لا تقول هذا الدواء، جاء رجل إلى الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله، الهروي أيضا، المروزي، فقال له يا إمام إن الله جل وعلا ينزل، فأخبرنا كيف ينزل. سبحان الله. فقال له الإمام رحمه الله، عجيب جدا، كلمة عظيمة جدا، قال أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. ما يمكن العلم، ما يمكن العلم بأفعال شيء ما لم تدرك ذاته. لا تستطيع أن تتصور كيف يفعل ما لم تعرف ما ذاته. والله جل وعلا لا يمكن لنا أن ندرك كنه ذاته، حقيقة ذاته. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف لنا أن ندركه ولم يكن له كفوا أحد؟ تأمل، هل تعلم له سميا؟ سميا لا تعلم له، فكيف تعلم له كفؤا فتقيسه عليه؟ ها؟ ليس له ند فتقيسه بنده، ليس له ضد فتقيسه بضده، ليس كمثله شيء فتصفه بوصفه. ولهذا إدخال الغيب في هذا الباب من أعظم الأخطاء التي جلبت للأمة الاختلاف العظيم. إذن القول الثاني أنهم سموا علم العقيدة بالكلام أو بعلم الكلام نظرا إيش إلى أنهم كانوا يقولون قلنا وقالوا، وهذا القول وجيه. والقول الثالث أنهم يعني ما أخذ فيه وجيها، القول الثالث أنهم سموا هذا الباب بعلم الكلام نسبة إلى علم المنطق المترجم من كلام اليونان. فإن قال قائل فإن مصطلح الكلام والتوحيد كان موجودا في زمن الإمام مالك، نقول نعم كان موجودا، لأن الجعد كان قبله، الجعد كان قبل الإمام مالك رحمه الله، والجهم كان في زمن الإمام مالك رحمه الله، وهذه مسائل عظيمة. ومعبد الجهني كان في زمن الإمام مالك في البصرة، فكانت هذه المصطلحات تأتي من جهة العراق إلى أهل الحجاز فكانوا ينكرونها ويردونها. سئل مالك عن الكلام والتوحيد، وهذا السائل لم يبينه الإمام الشافعي رحمه الله، والذي يظهر لي والله أعلم أنه من أهل العراق، لأن هذا المصطلح أصبح مشهورا في زمن العباسيين في العراق. قال سئل مالك عن الكلام والتوحيد، أما التوحيد فهو مصطلح شرعي. إذا أردنا أن ندرك هل هذا المصطلح مصطلح شرعي أو لا، ما الذي نحتاجه؟ قلنا شيء واحد، ما هو؟ الورود. الورود، فكلمة مشتقات التوحيد كلمة وحد، وحد، واحد، كلها واردة، وهو الواحد القهار، إنما إلهكم إله واحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تأمل هذه الآيات والأحاديث، بل جاء لفظ التوحيد بهذا الاسم، جاء لفظ التوحيد بهذا الاسم، وعليه وضع إمام المحدثين البخاري رحمه الله آخر كتاب من صحيحه، وهو بعنوان كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، وتأملوا، بدأ كتابه بالإيمان وأنهى كتابه بالتوحيد، لأن من بدأ حياته بالإيمان وأنهى حياته بالتوحيد هذا هو السعيد، جعلني الله وإياكم منه. وبينهما أعمال أهل الإسلام. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. احنا قلنا أن كلمة التوحيد واردة، وهنا في الحديث الذي في كتاب التوحيد من صحيح البخاري إلى أن يوحدوا الله من مشتقات التوحيد، لأن التوحيد من الواو والحاء والدال. لا، نحن نقول بل جاء بلفظه. كيف جاء بلفظه؟ ها من يعرف الجواب؟ توحيد جاء بلفظه. ها ايش الحديث؟ ها اي بس هو يقول لك ان يوحد الله، كيف هذا معناه التوحيد؟ ايوه الجواب ان يقال ان العرب اذا ادخلت ان على الفعل المضارع فتؤول بالمصدر. لماذا نؤوله بالمصدر؟ سؤال مهم جدا، لانه جاء قبله الى حرف جر، وحروف الجر هذه لا تدخل على الافعال، فجيء بكلمه ان لصحه دخول الى عليها، فصار المعنى ان وما بعده، ان وما بعده مؤول بالمصدر، ومعناه وحد يوحد توحيدا، فليكن اول ما تدعوهم اليه الى توحيد الله. فهمتم؟ هذا هو لفظ الكلام، ما يصح، لان الى لا تدخل على الافعال. فان قال قائل فهذه روايه بالمعنى بدلالة أن الحديث قد جاء في أول صحيح البخاري في كتاب الإيمان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نقول إن هذا ليس تناقضا من الرواة، إن هذا ليس تناقضا من الرواة، بل الرواة حفظوا. ومعروف أن الإمام البخاري رحمه الله ومسلم وبعدهما إمام الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والنسائي، هؤلاء الخمسة بحسب تتبعي لكلامهم من أشد الناس اهتماما بألفاظ الحديث. فلو أن راويا غير يقول وقال فلان كذا وكذا، طيب لماذا لم يبين البخاري من الذي قال إلى أن يوحد الله، ومن الذي قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما في داعي أن يقول وفلان قال كذا وكذا. فإن قال قائل كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقد كانت الواقعة واقعة واحدة، الحادثة وقعت مرة واحدة، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ وقال له والله إني لأحبك، ثم مشى معه قليلا ثم قال إني أرسلك إلى اليمن ولعلك لا تراني بعد ذلك، فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه، لأنه كان آخر رؤية له لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواقعة واحدة واللفظ تعدد. ومعلوم أن الرواة إذا تصرفوا فإن الأئمة ينبهون. والصواب عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر له هذه الوصية، فمن حين أخذه صلى الله عليه وسلم بيده إلى وداعه لا يبعد أن يكون قد قال له هذا الكلام على سبيل الوصية أكثر من مرة. فمرة قال له ذلك بلفظ اللقب إلى أن يوحد الله، ومرة قال له ذلك باللفظ المفسر لللقب إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وها هنا ندرك ما معنى التوحيد. التوحيد في اصطلاح الشرع معناه شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك من الخطأ البين حينما نقول للطلاب اكتب شهادة التوحيد فيكتب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، أما أشهد أن محمد رسول الله فهذه شهادة الرسالة، هذه شهادة الرسالة. فإذا قال لك القائل ما هي الشهادتان، ها في فرق، ما هي الشهادتان، فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما لو قال القائل ما شهادة التوحيد، نقول شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. التوحيد في لغة العرب مصدر تفعيل، مصدر إيش؟ تفعيل. من وحد يوحد توحيدا، ووحد الشيء جعله واحدا. عندي الآن كوبان من ماء معا، ثم إذا جعلت واحدا هنا وواحدا هنا فيصح أن يقال وحد الماء، أي جعله بعد أن كان مثنى أو ثلاث أو رباع جعله واحدا. ومن هنا يقول بعض علماء السنة إن التوحيد دال على الفردانية لا بجعل جاعل، يعني وحد يوحد جعل الشيء واحدا، لكن هنا لما نقول وحدت الله مو معنى أنت الذي جعلت الله واحدا، لا، هو سبحانه وتعالى واحد قبل أن تولد وقبل أن توجد الخلائق، هو واحد سبحانه وتعالى. إذن ما معنى وحدته؟ لاحظ الآن هنا من باب التفعيل، أي إنما أنا اعتقدت ما هو واقع، ما هو واقع من فردانيته جل وعلا، فجعلت عبادتي له وطاعتي له وأمري وذلي وخضوعي وانقيادي له سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن وحد يوحد توحيدا، جعل الشيء واحدا، ولكن ليس الله جل وعلا واحد بإيش؟ بجعل جاعل، وإنما هو واحد في نفسه. والمقصود هنا بالجعلية جعلية فعل العبد لله سبحانه وتعالى. تفعيل المشاركة هنا تفعيل، إن هنا هو عملك، قلبك، نيتك، رغبتك، رهبتك، خوفك، رجاؤك، توكلك، هذا المراد. ومعنى التوحيد يأتي أيضا بمعنى جعل الشيء واحدا من حيث العدد، فالله عز وجل واحد عددا، فلا يصح أن يقال أنه سبحانه واحد لا من جهة العدد كما يقول بعض أهل الكلام، هذا تجدونه موجودا في كتب أهل الكلام، موجود في أبو المنتهى، وموجود في حاشية نور الظلام، موجود في عدة كتب، عياذا بالله يقولون الله واحد لا من جهة العدد، هذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى واحد من جهة العدد، ولكن وحدانيته سبحانه مقرونة بأحديته. ولماذا قلنا وحدانيته مقرونة بأحديته سبحانه وتعالى؟ لأن الوحدانية لفظة مشعرة بالقلة، لكن إذا كانت هذه الوحدانية مقرونة بالأحدية فمعناه أنه واحد لا مثيل له سبحانه وتعالى. ولهذا لم يأتي لفظة أحد، كلمة أحد لا تأتي في لغة العرب إلا منفية من جهة الناس، تقول ما رأيت أحدا، ما جاءني أحد، ما، ولا يصح أن تقول جاءني أحد. إذا قلت جاءني أحد فهذا ليس كلام عربي فصيح، إنما الكلام العربي الفصيح تقول جاءني واحد، لأن كلمة جاءني أحد يعني شيء ما له مثيل، وأنت لا تريد هذا، إذن ليس فصيحا. والله جل وعلا ثبت له لفظة الأحدية، قل هو الله أحد، تأمل، إثبات بلفظ أحد، وهو واحد بالعدد سبحانه وتعالى. فإذا التوحيد هو معناه إفراد العبد ربه جل وعلا في أفعاله التعبدية، انتبه لهذا القيد، التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد التعبدية، فتصلي له، تركع له، تسجد له، تتوكل عليه، ترجوه وحده سبحانه وتعالى. ويتضمن هذا التوحيد، يتضمن اعتقاد أن الله عز وجل واحد، واعتقاد أن الله عز وجل أحد. ولما نقول واحد وأحد يعني نثبت له سبحانه وتعالى الكمال واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الرب. إذن التوحيد، كلمة التوحيد متضمنة لمعاني التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولكن لننتبه إلى أن القضية الكبرى والشغل الشاغل للأنبياء مع أقوامهم أين كان؟ في العبادة، في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لمن؟ ربما تجد الهندوسي الآن لا ينكر وجود الله عز وجل، لكنه يقول لك إن بوذا يستحق العبادة مع الله. النصراني لا ينكر وجود الله عز وجل، ولكن يقول إن مريم وعيسى لهم شيء من العبودية. فقضية الأنبياء الكبرى مع أقوامهم هي قضية التوحيد. ننتبه إلى هذه القضية العظيمة. فالتوحيد إذا أطلق يراد به إفراد العبادة لله عز وجل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من أفرد الله لا يتصور أن يقع منه الشرك في الربوبية أو شرك في الأسماء والصفات، بخلاف من قصر في هذه أو ناقض هذه، ناقض قضية توحيد الألوهية، قصر في قضية توحيد الألوهية، فإنه يتصور منه أن يقع منه شرك في الربوبية ويقع منه شرك في الأسماء والصفات. وهم يكفرون بالرحمن. ليش كفروا بالرحمن؟ لأنه عندهم توحيد الربوبية منهدمة أصلا، يعبدون مع الله آلهة أخرى، توحيد الألوهية منهدمة أصلا، فهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. لماذا هؤلاء كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى؟ لأنهم ظنوا أن اعتقاد أن الله واحد، أن الله الرب، هذا يكفي. وهذه قضية خطيرة، خطيرة لبس بها إبليس على كثير من الخلق، فأدخلهم في أن اعتقاد أن الله واحد هذا يكفي، أن الخالق واحد هذا يكفي. ولهذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم كانت قضيتهم مع أقوامهم في التوحيد. لذلك إذا أطلق التوحيد يراد به توحيد العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غير. إله يعني معبود، إله يعني معبود. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس أو مالك الناس، إله الناس يعني معبود الناس. ولذلك ننتبه إلى هذه القضية. كلمة التأله معناها التعبد، كما قال الشاعر العربي: لله در الغانيات المدلهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. من تأله يعني من تعبد. فمعنى الإله، الإله المعبود، معنى الإلهية العبادة، معنى التأله التعبد. فإذا قضية الأنبياء مع قوامهم أن يعبدوا الله، وأول أمر في القرآن الكريم بهذا اللفظ ما هو؟ اعبدوا ربكم. لاحظ بهذا اللفظ، اعبدوا ربكم بهذا اللفظ، لأن هي القضية الأولى الأساسية. فالسائل سأل مالكا رحمه الله، فقال مالك رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. الله أكبر. والله قضية كبيرة جدا، عظيمة جدا، من الإمام مالك رحمه الله. ثم فسر التوحيد قال: والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التوحيد الذي يقوله الناس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال الإمام مالك رحمه الله مستنبطا من هذا الحديث: فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد. ما هو التوحيد؟ ما عصم به المال والدم، أو ما عصم به الشارع المال والدم هو حقيقة التوحيد. كلام الإمام مالك كلام عظيم جدا. الآن أسألكم سؤالا، وأنتم طلبة علم، هل يوجد امرأة عجوزة في البيت لا تعرف حكم الاستنجاء؟ هل يوجد صبي صغير لا يعرف حكم الاستنجاء؟ ما يوجد في المسلمين من لا يعرف حكم الاستنجاء، سبحان الله العظيم. كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يدركون أن الاستنجاء أمر لا بد منه بعد قضاء الحاجة أو الاستجمار، صحيح؟ هذا ما لا خلاف فيه. كم آية وردت في الاستنجاء؟ ها، من يخبرنا؟ وين النائمين؟ ما في حد نائم؟ سين، ها يا شباب، كم آية وردت في الاستنجاء؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، كم آية؟ آيتين في الاستنجاء، سبحان الله، آيتين فقط. نعم، آيتين فقط. وكم حديثا في الاستنجاء؟ الأحاديث الواردة في الاستنجاء لو أخذناها بدلالة اللفظ القريب والبعيد ما توصل إلى 10. وما اختلف الناس في الاستنجاء، لأن إبليس يلبس عليهم في القضية الكبرى في التوحيد. كم آية في التوحيد؟ ثلث القرآن بدلالة المطابقة، والثلث الآخر بدلالة التضمن، والثلث الأخير بدلالة الالتزام. إذن القرآن كله في التوحيد، يا سبحان الله. ومع ذلك أصبحت أكبر قضية اختلافية بين البشر أجمع على وجه العموم وبين المسلمين على وجه الخصوص قضية التوحيد. من هنا ندرك كيف استطاع إبليس أن يضع شراكه وأن يوقع الناس في شركه أو في شركه أو في شراكه، صحيح؟ ولا ما قدر؟ واقع ولا مو واقع؟ آيتين في الاستنجاء، كل الناس يعرفون حكم الاستنجاء، لكن تسأل الناس تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. الله أكبر، من أين جبت التفسير هذا؟ أبو جهل كان يعرف أنه لا خالق إلا الله، تفسير عجيب وغريب. لا يعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. معنى لا إله إلا الله أعبدوا ربكم، معنى لا إله إلا الله ما لكم من إله غيره. فلذلك الإمام مالك رحمه الله قال محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه في هذا الزمن نشأ من قال لا نستدل بالكتاب والسنة في باب التوحيد، وإنما نستدل بالمعقولات لا بالمنقولات، بقياساتنا العقلية. ليش؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن؟ قالوا في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، وهذا من أخطر المقولات. ليش ما بيّن؟ يقول قائلهم وهو ابن رشد الحفيد صاحب كتاب بداية المجتهد، يقول وذلك لأن القرآن مشتمل على المقدمات الشعرية، والمقدمات الشعرية اصطلاح عند أهل الكلام يقصدون به التي تلامس الشعور لا التي تلامس العقول. يعني القرآن يجذبك بشعوره ولا يحرك عقلك. كلام خطير جدا خطير. يعني كلام ما فيه القرآن يعنون أن القرآن ليس فيه مقدمات يقينية، القرآن ليس فيه براهين ساطعة كما يقولون، إنما فيه مقدمات شعرية. قد بيّن هذا بطلان هذا الكلام جليا الإمام الهمام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم. أي كتاب؟ لا قبله. الرازي رحمه الله فإنه رجع في آخر حياته عن مقولاته. أبو بكر الرازي صاحب تفسير مفاتيح الغيب، هذا التفسير الكبير الذي بلغ 30 مجلدا، حتى قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، وفيه إشكالات عاجلة وأجوبة آجلة، يقرأ فيه الإنسان فيحتار، يزداد حيرة ولا يزداد بصيرة. ألف كتابا، وهذا في قبل موته بزمن كبير، ألف كتابا سماه أساس التقديس. إيش سماه؟ أساس التقديس. هذا الكتاب مبني على مقدمة، سأقول لكم المقدمة باختصار شديد. قال: إذا تعارض العقل، نسمي هذا الكوب الفارغ نسميه عقل، طبعا هم راح يزعلون، وهذا الغيث نسميه نقلا. قال: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن نأخذ بهما أو نطرحهما معا أو نأخذ بأحدهما دون الآخر. صارت النتائج 4 في هذه المقدمة. ثم قال: فإن أخذنا بهما كان الأخذ بالنقيضين ممتنعا، سالب الموجب ما يجتمعا، فلزم طرحهما معا وهو محال في بداهة العقول. إما أن نأخذهما معا محال، إما أن نطرحهما معا محال. يا ليل يا نهار، في وسط؟ ما في وسط، ما يصير. يا حي يا ميت، ما في وسط. طيب ما الذي نفعل؟ قال: فلم يبقى إلا أن نقول إما أن نقدم النقل وإما أن نقدم العقل. قال: فإن قلنا نقدم العقل، الغيث النقل، أحسنتم، فإن قلنا نقدم النقل الغيث على العقل كان ذلك قدحا في العقل وقدحا في النقل، فلم يبقى إلا أن نقول نقدم العقل دون النقل. هذا يعني خلاصة المقدمة التي بنى عليها كتابه أساس التقديس. فشيخ الإسلام رحمه الله نظر إلى هذه المقدمة ووجد أنها مبنية على قضيتين: القضية الأولى اعتقاد وجود التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، ففند رحمه الله هذا الكلام وقال: هذا لا وجود له في كتابه درء تعارض العقل والنقل. إذن في هذا الكتاب في 7 مجلدات بيّن بطلان قول من يقول إن هناك تعارضا بين العقل والنقل. لكن بقيت المقدمة الأخرى، لو فرضنا وجود التعارض فأيهما يقدم؟ فرد على ذلك في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، بيان إيش؟ تلبيس الجهمية وبطلان تأسيساتهم البدعية. في هذا الكتاب بيّن أنه لو فرضنا مسألة افتراضية أن هناك تعارضا بين العقل وبين النقل، فالواجب تقديم العقل للنقل، تقديم النقل للعقل. نعم. وكان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به البلاد والعباد ومتعنا وإياكم بعلمه الماد، كان حفظه الله يضرب لنا مثلا عظيما جدا لا أنساه أبدا. فكان يقول: لو أن إنسانا في الليل أضاع شيئا، هل ينظر بضوء القمر الباد الظاهر أم ينظر بضوء الشمعة؟ بضوء القمر، لأنه أقوى. الآن الله جل وعلا شبه الذي نزل من السماء بالنور، والبصيرة نور، العقل نور، لكن هل بينهما مقارنة؟ نور نزل من السماء ونور عقلك، هل هما سواء؟ لا يمكن. الله جل وعلا يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور. ثم أضرب لكم مثالا آخر: لو أن إنسانا ما مريض فقال لشخص: أنا أريدك أن تدلني على طبيب، فأخذه إلى طبيب، فقال له الطبيب بعد التشخيص: إن مرضك كذا وكذا ودواؤك كذا وكذا. فقال الدال: لا، هذا ليس بصحيح، دواؤه كذا وكذا. فالآن ستأخذ بقول من؟ بقول الطبيب ولا بقول الدليل؟ ليش؟ هو الآن الرازي ماذا قال رحمه الله؟ قال: إن إذا أخذنا بالنقل وتركنا العقل كان قدحا في العقل والنقل. ليش؟ لأن العقل هو اللي وصلنا للنقل. فالآن أنت إذا أخذت بقول الطبيب وتركت قول الدليل، معناها أن الطبيب هذا قوله باطل. ليش؟ لأن الدليل يخالفه، فالواجب أن تأخذ بقول الدليل. هذا يقوله إنسان، سبحان الله العظيم. أنا أقول كما كان يقول والدي رحمه الله، يقول إن المنطق طبعا اليوناني، إن المنطق مثل الجرثومة التي تصيب العقل، فيصير العقل يرى الأشياء معوجة وهي مستقيمة، مثل العين يرى الإنسان المصاب في عينه بمرض يرى شيء معوجا وهو مستقيم. فالآن العيب على من؟ على الشمس ولا على العين؟ سبحان الله العظيم. الذي يفهم من آيات كتاب الله عز وجل التمثيل والتشبيه، العيب أين هو؟ في الآيات ولا في عقله المتخلف؟ الذي يفهم من كتاب الله عز وجل الشرك، يأتيك النصراني ويقول لك: أنتم في دينكم تعدد الآلهة، تقول له: أعوذ بالله، كيف؟ قال: نعم، في دينكم إنا نحن نزلنا الحين، هذا جمع. كل هذا في عقلك، القرآن ما يدل على هذا، هذا للتعظيم. فأينما وجد الشرك الذي يفهمه المشرك، أو التشبيه الذي يفهمه المتشبه أو المشبه، ليس هو في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سببه لوثة عقلية جعلته لا يرى النصوص إلا إيش؟ مخالفة لعقله. بس هذا الواقع. ينبغي الإنسان، أنا ضربت لي طلابي في أكثر من محاضرة مثال آخر. أنت الآن في البيت وفي ظلمة الليل، ذهب الكهرباء، كيف تصل إلى مركز الكهرباء لتعيد الكهرباء؟ طيب الآن بالتليفون، قديما بالولاعة بالشماعة بالكبريت، صح؟ فرضنا بالتليفون، ولعت التليفون لين وصلت إلى موضع الكهرباء في البيت، فأرجعت إيش اسمه؟ الفيش؟ القابس أو القابض، أرجعته إلى مكانه، فجاء الكهرباء والنور وأنت إلى الآن ماسك الشمعة. جاءت زوجتك وقالت لك: وش بك يا أبو فلان؟ طف الشمعة. قال لها: طيب، ما عندك عقل؟ ليش أطف الشمعة؟ الشمعة هي اللي دلتني على هذا النور، إذا طفيتها معناتها النور تبي تروح. الآن هم العقل، العقل مثل الشمع يوصلك إلى النور العظيم الذي هو القرآن. فإذا تصورنا حاجة الإنسان إلى الشمعة وحاجته إلى الشمس القوية، فإلى أيهما يركن؟ لو تصورنا أنك أنت بحاجة إلى العقل ليوصلك إلى النص، فبعد ذلك إذا وجدت اختلافا بين عقلك وبين النص فالواجب الطعن في العقل، ما هو الواجب، ما هو الجائز أنك تطعن في النص. فإذا هذه كلام عظيم، يقول محال أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته. يقول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، هذا أخطر ما يكون، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الكمال، هذه مصيبة، مصيبة ما بعدها مصيبة. يقولون أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي. من الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يطعن في رسالته ويقول إنه ما بلغ البلاغ المبين إما في التوحيد وإما في السلوك وإما في الأخلاق وإما في المنهج، ولا الذي يقول إنه بلغ في كل جوانب الدين؟ من المعظم له الآن؟ ولهذا يا إخواني لا بد أن تنتبهوا إلى هذه القضية. إذا كان الشرك قدحا في التوحيد فالبدعة والزيادة في الدين قدح في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وفي بلاغه صلوات الله وسلامه عليه. ومن يتجرأ ويقول ما بلغ؟ اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم. وتأملوا، وهذا واجب عليكم، وتأملوا معي شيئين. الأول ورود هذه المعاني العظيمة بين آيات قبلها الكلام عن الطعام وبعدها الكلام عن الطعام، وفي سورة الطعام المائدة. والأمر الثاني تأملوا الجمع بين أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، تجدون أهمية كمال الدين. وقد نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال لأصحابه، وقد ذكر غير واحد ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره أن الذين حضروا حجة الوداع كانوا أكثر من 100,000، فقال لهم أيها الناس وإنكم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. يقول في صحيح البخاري هذه الرواية، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة إلى السماء فقال اللهم فاشهد، ينكتها عليه، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. بلغ البلاغ المبين وشهد له الصحابة. فكيف يأتي شخص ويقول لا ما علم التوحيد؟ علم الكلام نستفيده، التوحيد نستفيده من علم الكلام. ومنهم من قال، وهذا قول لبعض الشاعرة، قال إنهم كانوا مشغولين بالجهاد عن بلاغ التوحيد. الله أكبر، عجل الجهاد ليش؟ هذا والله العجب، ينشغلون بالجهاد عن أي شيء، ينشغلون بالجهاد لأي شيء، هذا أخطر ما يكون. ولهذا قال محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء. أنت في عقلك اجلس في البيت وقل مع نفسك هذا الكلام، إذا كنت متجرئا تريد الحق، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الاستنجاء ولم يبين لنا كيف نتعامل معه جل وعلا؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستنجاء ولم يبين لنا كيف نعبده، كيف نتقرب إليه؟ هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستنجاء ولم يعلمنا كيف نتخلق بأخلاق الإسلام مع حكامنا وولاة أمرنا مع علمائنا مع بعضنا؟ إن هذا لمن المحال كما قال الإمام مالك رحمه الله. الظاهر أن الدرس الماضي كان طولت عليكم فما جبتم شيء حار الدرس هذا. خلاص عنا إن شاء الله بنخلص الساعة 6:45 إن شاء الله، مازحكم شوي. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الخير، فقال وهو في بلاد المدائن، كان أميرا على المدائن في زمن عمر رضي الله عنه، فقال يا سلمان، يهودي يقول لسلمان، لعله من يهود أصبهان ما ندري، فقال يا سلمان أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ يعني في اصطلاح الناس عندنا بالكويت يقول ايش يتطنز، شو يتطنز؟ يتمسخر، يتمسخر يعني، هو يتمسخر. فماذا قال سلمان رضي الله؟ قال نعم. شوف اعتزاز انه هذا الدين يدل على الكمال. نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، علمنا أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وعلمنا أن لا إيه؟ يا الله، حديث عجيب فيه فخر واعتزاز. هنا يعني انشعم اليهودي، ايش معنى انشعم؟ بهت، خلنا بالعربي الفصحى احسن، فبهت الذي كفر. وش يقول الآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. ولهذا جاءني رجل، أنا أذكر كان أيام المظاهرات، الناس يحبون المظاهرات في الكويت، قلت لي يا أخي هذه ما تصلح، هو رجل كبير يعني حتى له منصب كبير، قال يا أخي هذا ترى ما هو من الدين، لا تفكر أنت يعني كل شيء من الدين، هذا ما له علاقة بالدين. فقلت له سؤال، هل علمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلبس نعالك؟ قال ما أدري. قلت سبحان الله، أنت ما تدري هل النبي صلى الله عليه وسلم علمك كيف تلبس نعالك أو كيف ما تلبس؟ وقلت ما أدري، فلماذا الآن تقول أني أدري أن هذا مو من الدين؟ ليش ما قلت ما أدري؟ تجرؤ عجيب من الناس، يعني الرجل سوى رفرش لذهنه، كأنه صار يعني شيء فعلا يعني مشكل. قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا شلون نلبس النعال؟ قلت هناك 10 أبواب متعلقة بكيفية اللباس النعال، 10 أبواب موجودة في سنن أبي داود، في كتاب الأدب، في كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري، في كتاب الآداب لابن مفلح، في كذا في كذا في كذا في كذا. قال والله ما توقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى شلون نلبس الحذاء، سبحان الله العظيم. نعم علمنا كل شيء، لكن هل نحن علمنا؟ هنا الكلام، ما نصير مثل بعض الناس ننفي وخلاص. فقال علمهم متى الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. ما هو الاستنجاء؟ سؤال غريب، ها؟ ما تعريف الاستنجاء عند الفقهاء؟ قول أي؟ تتبع، نعم تتبع القبول والدبر بالماء بعد قضاء الحاجة، أو الاستجمار بالأحجار. أحسن. ويسمى هذا وهذا الاستطابة عند جمع من الفقهاء. قال ولم يعلمهم التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة مكث؟ 13 سنة يعلمهم التوحيد. وفي صحيح البخاري عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم من أول وهلة إيش افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، كان يأمرهم بالتوحيد. قال الإمام رحمه الله مبينا التوحيد، إنه هذا هو التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أما التوحيد الذي عند أهل الكلام فهذا لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم لما يقولون ما عرف التوحيد نقول صدقتم، توحيدكم لا يعرفه رسول الله. ما توحيد المعتزلة؟ التوحيد عند المعتزلة هو اعتقاد أن الله واحد، ليس له اسم ولا ليس له اسم وليس له وصف، عياذا بالله. فلا يوصف بالرحيم، ولا يوصف بالعليم، ولا يوصف بالمتكلم، ولا يوصف بالمجيب، إلى آخر ذلك من الأوصاف. انتبهوا، هذا كلام خطير. والتوحيد عند الحلوليين من غلاة المتصوفة، ما هو التوحيد عندهم؟ التوحيد هو عندهم عياذا بالله اعتقاد أن الخالق والخلق اتحدوا فصار الخالق والمخلوق شيئا واحدا. هذا التوحيد قطعا لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد أن الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق، وأن حق الخالق على المخلوق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا التوحيد هو هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يعصم المال، سؤال مهم جدا، هل الذي يعصم المال هو قول الإنسان الله خالقي؟ لا. هل الذي يعصم المال قول الإنسان الله رازقي؟ لا. ما الذي يعصم الإنسان ويعصم ماله ودمه وعرضه؟ قوله أشهد أن لا إله إلا الله. إذن دل على أن التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد أن الله هو المعبود بحق. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا. قلنا 6 إلى 4 ننتهي على الضبط ولا لا عبد الله؟ زين. الواجب في الدرس الماضي كم واحد أجاب؟ في ناس أرسلوا لي رسائل ما أدري إلى الآن ما جاءني جواب أحد. هذا الأخ يقول عارضة الأحوذي لابن العربي، أما النفح الشذي لابن سيد الناس. وهذا تنبيه لطيف من أخيكم، فإن في الدرس الماضي قد وقع في ذهني خطأ فقلت النفح الشذي لابن العربي، والصواب أن عارضة الأحوذي هو لابن العربي، وأما النفح الشذي فهو لابن سيد الناس. فجزى الله أخاكم على هذا التنبيه خيرا. يقول أحسن الله إليكم، قلتم بارك الله فيكم أن ليس لله ضد، أرجو منكم أن توضحوا معنى الضد. الضد هو الند المعارض، الضد هو الند المعارض. يقول الواجب ما اسم ابن هرمز؟ يقول هو أبو بكر عبد الله بن يزيد ابن هرمز الأصم، وقيل اسمه يزيد بن عبد الله بن هرمز. هذا الجواب صحيح، من صاحب هذه الورقة؟ إذن أنت لك جائزة، وأخونا محمد عبد الله الشحي لك جائزة، لأنه قال أن المقصود بشيخ الإمام مالك هو فقيه المدينة أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم أحد الأعلام. وقال مالك لم يحكم أحد بالمدينة له شرف إلا إذا حزبه أمر رجع إلى ابن هرمز، وجالسه مالك كثيرا هكذا في سير أعلام النبلاء. إذا جيت الجامعة ذكرني أعطيك الجائزة أنت وياه. هذا بعد سؤال خلصنا عنده. يقول كيف دل ثلث القرآن على التوحيد بالتطابق والثلث بالتضمن والثلث بالالتزام؟ زين، من صاحب السؤال؟ طيب أعطينا سورة قصيرة عشان نطبق، أعطينا سورة قصيرة عشان نطبق عمليا، أنا أحب الأمور العملية. الإخلاص، لا الإخلاص كله في التوحيد. طيب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه آية من آيات الله عز وجل متعلقة بالأحكام، فلما تتأمل هذه الآية فقولوا إنه لا يحب المسرفين توحيد، اعتقاد أن ثم أشياء يحبها الله وثم أشياء لا يحبها الله، هذا توحيد الأسماء والصفات. آية واحدة فيها التوحيد، عرف؟ لكن لو أن قائلا قال أين التوحيد في آية الوضوء مثلا، فنقول لماذا تتوضأ؟ فهذا من لوازم آية الوضوء أنك تتوضأ لتوجد التوحيد، وهو الصلاة التي فيها أذكار كلها توحيد. نعم. فالقرآن الكريم الآيات فيها 3 أقسام. الآيات كم قسم؟ 3 أقسام. إما آيات تتحدث عن الله عز وجل فهذا توحيد بالمطابقة، خلاص. وإما آيات تتحدث عن أولياء الله عز وجل أو عن أعداء الله عز وجل فهذا توحيد بالتضمن. توحيد بإيش؟ بالتضمن، لأن الحديث عن أولياء الله يعني هذا الذي يفعله الله لمن يوجد الأول، والحديث عن أعداء الله يعني هذا ما يجب أن يكون عليه حال المعاندين لله عز وجل حالا ومآلا مما سيعاملهم به الله سبحانه وتعالى. أما الثلث الآخر الأخير أحكام الآيات الأحكام، فآيات الأحكام كلها مستلزمة للتوحيد، فلا زكى مزك إلا لأجل أنه يريد تقرب إلى الله، ولا صام صائم إلا يريد تقرب إلى الله، إذن هذا توحيد. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب.